بالذل قد وافيت بابك خاشعا يا الله، وبسطت كفي سائلا أتضرع. بالذل قد وافيت بابك خاشعا، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا تفكر. يا عبد الله تدبر في خلق الله تفكر، لا الليل نجا أو أسفر صبح فينا لولا الله. يا الله يا منان. الأرزاق إلينا فليشكر عبد مولاه. قد سواه يا ربي يا غفار اغفر جنبنا بالمصطفى المختار ولكل أهل الجاه. يا ربي يا غفار اغفر جنبنا النار. يا ربي يا غفار اغفر جنبنا النار بالمصطفى المختار بالمصطفى المختار وبكل أهل الجاه. وجمع وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.